الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن نسك الحج نسك عظيم، يبتدئه الإنسان بالتوحيد معلنا ذلك بالإجابة لله تعالى عندما يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعاهد ربه ويشهد على ذلك كل ما يمر به ومن يمر به من الناس والأشجار والأحجار، يشهدون على نطقه بأنه يقيم دائما وأبدا على الإجابة لدعاء الله، على الإجابة لنداء الله تعالى، والإقامة على ذلك ما بقي حيا، لأن كلمة التلبية معناها أني أجيب داعي الداعي إذا دعان، وهو أنه يقيم على طاعة الله تعالى لا ينفك عن ذلك أبدا. تحملت يا عبد الله المشقة والمتاعب والأموال في سبيل الحصول على أداء نسك ترجع به فائزا بأكبر مغنم، ألا وهو الفوز بالجنة وحسنت مرتفقا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو هذا الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يؤديه الإنسان خالصا لوجه الله تعالى، لا يشوبه شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة، يؤديه الإنسان صوابا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خذوا عني مناسككم. فما هي مناسك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل إلى الميقات تجرد من المخيط واغتسل وأزال عنه أدرانه، أزال عنه أدرانه الحسية، وأزال ما يحتاج إلى إزالة من شعر غير مرغوب فيه كشعر الإبط وقص الشارب وحلق العانة. وبعد ذلك ارتدى إزارا ورداء أبيضين نظيفين غير مخيطين، اتزر لأسفل جسمه بالإزار ووضع الرداء على أعلى جسمه كاشفا رأسه ومنتعلا، ثم بعد صلى العصر، وبعد ذلك لبى أحرم ودخل في النسك، ثم بعد هذا اتجه إلى مكة، وكان هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم كلما علوا مرتفعا أو انخفضوا في واد رفعوا أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فكن يخفين ذلك، والمرأة إحرامها في جميع بدنها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فإنها تستر وجهها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا دليل على أن المرأة إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها أنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو كانت محرمة. وبعد أن يصل الإنسان إلى مكة يبتدئها بطواف العمرة إن كان متمتعا وبطواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، فيطوف سبعة أشواط مبتدئا ومنتهيا من الحجر الأسود، وكل طواف بالبيت فهو سبعة أشواط سواء كان للعمرة أو القدوم أو الإفاضة أو الوداع أو التطوع، فكل طواف بالبيت سبعة أشواط. والطواف بالبيت إنما هو لله جل وعلا عبادة يتقرب بها الإنسان لربه، وليس عبادة للبيت، لقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. والطواف عبادة تختص بهذا المكان، لا تتكرر في أي موضع من مواضع الأرض، وإنما هي من العبادات الخاصة بهذا المكان، فليس هناك عبادة للطواف بالقبور والأضرحة وأماكن الأولياء أو الأشجار أو الأحجار أو غيرها، فليس هناك مكان يعبد الله تعالى فيه بالطواف إلا هذا المكان الكعبة المشرفة. وكذلك السعي بين الصفا والمروة، هذا هو العمل الذي يتعبد به بالطواف لله جل وعلا. والإنسان إذا تيسر له استلام تقبيل الحجر الأسود أو استلامه فإن هذا أمر حسن، إذا لم يترتب على ذلك أذية بالآخرين ولا أذية لنفسه، فإن ترتب على ذلك أذية لنفسه وصار فيه صعوبة عليه ومشقة، أو يترتب عليه أذية بالآخرين، فإن هذا ليس عملا مطلوبا، لأن استلام الحجر أو تقبيله إنما هو سنة من سنن الطواف، ومن تركه فلا شيء عليه، بينما أذية المؤمنين محرمة، فلا يحاول الإنسان أن يعمل أمرا مستحبا ويرتكب في سبيله أمرا محرما. والأمر المحرم في البيت أشد تحريما منه في غيره، فليتنبه لهذا الحجاج وليدركوا أن استلام الحجر وتقبيله سنة من سنن الطواف، فمن عمله فهو أمر حسن ومطلوب ومرغب فيه، إذا لم يترتب عليه محذور شرعي من ضرب للآخرين أو أذية لهم أو إسقاط لهم ونحو ذلك. فإن ترتب عليه شيء من ذلك فالذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه ويتركه، وهو على أجر وثواب عظيم إن شاء الله. والإنسان إذا حاذ الحجر الأسود يشير بيده ويكبر، وفي الشوط الأول يسمي ويكرر ذلك في كل شوط، فإذا انتهى فإنه لا يكبر، إذا انتهى من الشوط السابع فإنه ينصرف بعد أن يتأكد أنه تجاوز الحجر الأسود، ثم يخرج من المطاف ويصلي ركعتين، يصليهما خلف المقام أو في ناحيته، إذا كان ما خلف المقام فيه زحام وفيه طواف فليرجع الإنسان إلى حيث لا يطوف الناس، بحيث يكون لا يتأذى هو من الطائفين ولا يكون في طريق الطائفين، وإنما يكون بعيدا عنهم لا يتأذى بهم ولا يؤذونه في صلاته. يصلي ركعتين لله تعالى، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، وفي هاتين السورتين سر عظيم من أسرار هذه العبادة، ألا وهو أنه يدرك بقراءته لسورة الكافرون أنه إنما طاف بهذا البيت متبرئا مما كان يعمله أهل الكفر الذين يعبدون الكعبة أو يعبدون الأصنام أو يظنه بعض الجهال والذين لا يعرفون قيمة العبادة، أن العبادة بالكعبة عبادة لها، فيقول الإنسان قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فالذي تعبدونه أيها الكافرون أنا لا أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد من التوحيد، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم من الأصنام والأحجار وغيرها. ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فالإسلام والكفر لا يجتمعان، والإنسان إما مؤمن وإما كافر، فلا يجتمع الإيمان والكفر في قلب إنسان واحد. فأنا أتبرأ من الكفر، لا لأعمل الكفار بشيء شكل وبأي نوع من الأنواع. وفي الركعة الثانية يقرأ سورة التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يوحد الله تعالى في أسمائه، ويوحد الله في صفاته، ويوحد الله في ألوهيته، ويوحد الله في ربوبيته. ليس كما يقول النصارى إنه ثالث ثلاثة، أو أن هناك أب وابن وروح القدس، بل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا يكون الإنسان ظهر له أنه بهذه العبادة إنما عبد الله جل وعلا، ولم يعبد غيره، ولم يأبه لعبادة الكافرين، فهو مخلص في عبادته، مقبل على الله تعالى بكل أعماله، لا شريك له في ذلك. ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، مبتدعا سعيه بالصفا ومنتهيا بالمروة. كل شوط هو من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فهي سبعة أشواط يبتدئها من الصفا وينتهي بها من المروة. والإنسان إذا كان بين العلمين الأخضرين يسرع في المشي بالنسبة للرجال، وأما النساء فإنهن يمشين في كل السعي مشيا ولا يسرعن، لأنه مطلوب منهن الحشمة، والإسراع في المشي ربما يتسبب في انكشاف شيء من عوراتهن. وكذلك الإنسان في طواف القدوم، فإنه إن تيسر له الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف بالكعبة فهو الرمل، فهذا هو السنة. وكذلك السنة هو الانطباع في الطواف، طواف القدوم يسن للإنسان أن يطبع في إحرامه وهو الرداء، بأن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه تحت على كتفه الأيسر، وهذا سنة في طواف القدوم وطواف العمرة. فإذا انتهى الإنسان من الطواف قبل أن يصلي الركعتين خلف المقام فإنه يغطي كتفه، ولا يسن للإنسان أن يكشف كتفه في سائر أعمال الحج. وما نلاحظه على كثير من الناس أنهم يكشفون أكتافهم اليمين في سائر أحوال إحرامهم، فإن هذا من الخطأ، وهذا ليس من السنة. فإن السنة أن يغطي الإنسان كتفه وكتفيه جميعا في سائر أعمال الحج ما عدا طواف القدوم، فليتنبه لهذا. وبعد أن ينتهي الإنسان من سعيه سبعة أشواط، فإنه إن كان متمتعا فإنه يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، وبهذا يكون قد أتم نسك العمرة. وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى بإحرامه حتى اليوم الثامن، حيث يتجه إلى منى ويكمل مناسك الحج. ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم لنتيح المجال للإجابة على الأسئلة. هذا يقول: دخلت إلى المملكة بعد في العشر الأخيرة من رمضان، وأتيت بعمرة، وبعدها ذهبت إلى المدينة وبقيت إلى آخر العيد، ودخلت ثانية بعمرة من أبيار علي. ما نوع نسكي، أو هل علي هدي؟ نقول إن الإنسان الذي أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة ثم حج، فإنه يعتبر متمتعا. هذا يعتبر متمتعا لأنه أتى بعمرة وحج في أشهر الحج، فحينئذ عليه هدي التمتع. يقول من تمتع وانتهى من الطواف والسعي واخذ من بعض شعره بالمقص هل له ذلك او يأخذ من كل الشعر؟ نقول ان التقصير التقصير بالنسبة للانسان الذي يقصر ولا يحلق شعره ينبغي ان يعمم رأسه بالتقصير، يأخذ من جميع جهاته ويكون من جملة الشعر ولو لم يكن من كل شعره، لكنه يكون من جملة الشعر بحيث يشمل مواضع شعره كلها. هذا هو المطلوب من الإنسان الذي يقصر ولا يحلق. هذا يقول شخص قام بحجتين ونوى الثالثة، ولكن عند وصوله البيت أراد أن يحج بحجة الثالثة لأمه، يعني قصد بالحج عمرة ولا الحج؟ حج. الإنسان إذا أحرم تلبس بالنسك فالمعتبر عند إحرامه لمن نوى، أما بعد أن يحرم ويدخل في النسك ثم يمضي عليه وقت فإن هذا لا يمكن تحويله لشخص آخر. فإذا كان الإنسان أحرم من الميقات في الحج له ثم يريد بعد ذلك أن يحوله لغيره لا يصلح، لأنه ابتدأ النية بالحج لنفسه أو لغيره فلا يحولها لغير ما نواه عند الإحرام، إلا في حال ما إذا كان الإنسان أراد أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فهذه تنصرف، ولو لم ينويها تنصرف إلى نفسه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه حج الفريضة. يقول هل من يخرج من دائرة الإحرام يعتبر فك إحرامه؟ هذا السؤال غير واضح، إذا كان صاحبه يوضحه. هذا يقول ما رأيكم في سباق الخيل، علما أن الذي يهدي الجوائز ليس طرفا في السباق؟ سباق الخيل ورد النص عليه لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، والحافر هو سباق الخيل، وهذا أمر مطلوب ومشروع ولا بأس به، تقديم الجوائز للمتسابقين في سباق الخيل من الأمور المطلوبة والتي رغب فيها الشارع. يقول ما حكم دعاء القنوت بحيث أن بعض الناس يقوم به في صلاة الصبح؟ دعاء القنوت في صلاة الصبح أو في غيرها إنما هو مشروع عند النوازل، إذا حل بالمسلمين نازلة أو نزل بهم نازلة فإنه يشرع للإنسان أن يقنت في صلاة الفريضة، الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء حتى ولو كانت الصلاة السرية. وأما إذا لم يكن هناك نوازل فإنه لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك ذلك عندما حل ببعض أحياء المسلمين نازلة، فهو يشرع عندما يحتاج إليه عندما يحل بالمسلمين مصيبة أو نازلة أو كارثة أو نحو ذلك، وأما على الدوام فهو غير مشروع. يقول هل تجوز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وكيف صفتها؟ صلاة قراءة الفاتحة لا بد منها في صلاة الجنازة إلا الإنسان المسبوق، فصفة صلاة الجنازة الإنسان بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وللمسلمين، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. يقول: هل يجوز عند دخول الحرم قبل صلاة المغرب أن يصلي الإنسان أو في مسجد آخر؟ نقول: كما نعلم أن ما بين العصر إلى غروب الشمس هذا من أوقات النهي، وكذلك بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها مقدار مترين أو ثلاثة، وكذلك عند الزوال عندما يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، فهذه الأوقات تحرم الصلاة فيها. إلا في الحرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فالصلاة في الحرم في أوقات النهي لا بأس بها بدليل هذا الحديث. هذا يقول: امرأة متزوجة توفي زوجها ولها منه أولاد، وهي مقيمة الآن مع أخي زوجها وفي نفس البيت هي وأولادها، هل يجوز لها ذلك؟ إذا كانت لا تتعرض لمرأة ومنظر أخو زوجها وإنما هي في ناحية البيت هي وأولادها، فأرجو أنه لا بأس به. أو كان البيت واسعا بحيث أنها تأخذ ناحية من البيت وعم أولادها يكون في ناحية من البيت هو وأولاده، فهذا لا بأس به. أما أن تتعرض له أو تتبين له فلا ينبغي، ولا يخلو بها، لا يجوز أن يخلو بها، بل لا بد أن يكون معها محارمها، وكونها هي وأولادها في بيتهم أو بيت أبيهم وأخيه هذا إذا كان يترتب عليه محاذير من الخلوة فإنه يجب أن يخرج. أما إذا لم يكن هناك خلوة وهي متحجبة وتأخذ في سكنها ناحية من البيت فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس. يقول: إخوة ثلاثة يعيشون في بيت واحد ولهم أولاد وبنات وهم ينامون مع بعض ويأكلون مع بعض، هل في ذلك من حرج؟ يجب أن لا يختلط الرجال بالنساء، الأخ ليس زوجة أخيه محرما له، إنما يكون الرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهن، وعام النوم فلا بد أن يفصلوا لا يناموا لا الأولاد والبنات مع بعضهم، بل ولو كانوا إخوة لا ينبغي أن ينام الأبناء والبنات في غرفة واحدة، لأن الإنسان إذا نام ربما تكشف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أولاد ذكور، لا ينبغي أن يناموا على فراش واحد، فكيف يكون بنين وبنات أو كيف يكون أبناء عم؟ فهذا لا يجوز، يجب أن يفصل البنين عن البنات، وأيضا يجب أن يفصل الرجال عن النساء، ولا يصبح أن يأكلوا معا، لأن زوج الأخ أو أخ الزوج ليس من المحارم، فلا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها لزوج أختها أو أخ زوجها ونحو ذلك. هذا يقول: متى يرفع الرجل يديه في الدعاء الجماعي؟ نقول: رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن الأمور المشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في مواطن متعددة، في الاستسقاء وعندما يدعو يطلب النصر في المعارك في مواضع كثيرة، ولم يرد النهي عن ذلك إلا في خطبة الجمعة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر إنكارا شديدا على من رفع يديه أثناء دعاء الخطيب في خطبة الجمعة. يقول: شخص جمع مالا بطريقة غير شرعية وبعد ذلك تاب، ماذا يفعل في هذا المال؟ نقول: يرده إلى أصحابه، يعطيه من سلبه منهم، إن كان غش أحدا فليرد إليهم المال أو مقدار ما سلب منهم، وإن كان قد سرقه فكذلك، أو اختلسه أو انتهبه أو زور أو نحو ذلك فليرد المال إلى أصحابه، أو كان اكتسبه عن طريق غير مشروع فيرد المال إلى أصحابه، لأن الحقوق المالية لا بد أن ترد إلى أصحابها، وحقوق وحقوق الآدميين لا بد أن تصل إليهم. ومن شروط التوبة أن يرد المظلمة إلى من ظلم، فمن شروط التوبة أن الإنسان يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم على عزم العود، وإذا كان حق آدمي أن يرد حقه إليه. يقول: هل يجوز لعب الورق الذي يسمونه ايش؟ ما ادري ايش بلوت، بلوت الكراسه، كراسه او بلوت، لعب الورق ونحوه، هذا من الامور التي تهلك الوقت وتضيع على الانسان وقته، وقت الانسان وعمره محسوب عليه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فكل إنسان سيوجه إليه، ولا بد أن يجيب عن كل لحظة من لحظات حياته فيما استثمرها. ولعبة الورق ونحوها هذه من الأشياء التي تدرب الإنسان وتعلمه على نوع من القمار، لأنه إذا صار بارعا في هذه اللعبة أدخل نفسه في لعب القمار وصار يراهن على هذا، فيكون هذا وسيلة إلى لعب الميسر وأكل المال بالباطل. وكما نعلم أن لعب الميسر أو أكل المال عن طريق القمار من كبائر الذنوب. يقول: ما رأيك في صيام 6 أيام من شوال وقد يبدأ في ثاني يوم العيد؟ نقول: صيام 6 أيام من شوال هذا من السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله، لأن شهر رمضان عن 10 أشهر وستة أيام عن 60 يوما، فهذه 12 شهرا. فهذا من الأمور المرغب فيها، وصيامها يجوز أن تكون متتابعة ومتفرقة في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره، لكن الأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة متتابعة، لأن هذا أحوط للإنسان من أن يأتيه صارف يصرفه عن صيامه. فكونه يبادر بصيام 6 من شوال بعد العيد هذا دليل على حبه في هذه العبادة ورغبته فيها وإتباعه للحسنة بالحسنة. يقول هذا السائل يسأل يقول من شروط الحج أن يجد الإنسان زادا وراحلة، وهل لو أن الإنسان يجد قيمة التذكرة ولا يجد قيمة النفقة ويريد أن يتسول أو يعيش على الموجودين هنا ما حكمه؟ نقول لا يجب عليه الحج، من شروط الحج من شروط وجوب الحج على الإنسان أن يكون مستطيعا، والاستطاعة هي وجود الزاد والراحلة، يعني يجد الإنسان نفقة له من بيته إلى أن يعود إلى بيته، ما يتعلق بالتنقل وما يتعلق بالأكل وما يتعلق بالسكن، بحيث لا يكون لأحد عليه منه. هذا هو المستطاع.